بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل ما بدأناه في شرح منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله في القراءات السبع. وقفنا عند بداية سورة أم القرآن. يقول الناظم رحمه الله: سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلا، بحيث أتى والصاد زايا أشمها، لدى خلف واشمم لقلاد لولا، عليهم إليهم حمزة ولديهم، جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، دراكا وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا، مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر مكملا. نبدأ في هذه الحلقة أو في هذه الحلقة سورة أم القرآن اللي هي سورة الفاتحة. ما بنبدأ الختمة بتاعتنا بعد الاستعاذة والبسملة بيقابلنا سورة أم القرآن. طب هو هنا ذكر لنا سورة أم القرآن ليه في الأصول؟ كان مفروض يذكرها لنا في الفرش. لا، العلماء هنا قالوا ان هو ذكرها في الأصول لكثرة ما تحتويه من أصول، يعني كل تقريبا الخلافات اللي في سورة الفاتحة تعتبر هي أصول. طبعا هو عمل الكلام ده تبعا للإمام أبي عمرو الداني في كتابه التيسير في القراءات السبع. والإمام أبو عمرو الداني بدأ بأم القرآن لأنها يعني رقم واحد تبركا، وثانيا لأن كل الأحكام اللي فيها تقريبا بتعتبر كالأصول. أول بيت معانا بيقول: ومالك يوم الدين راويه ناصر. وقف، ما معنى هذه الشطرة؟ معناها أن الذي قرأ مالك يوم الدين بالألف والمد في قول الله تعالى مالك يوم الدين، راويه ناصر مرموز، راويه ناصر، الره رمز الكسائي والنون رمز عاصم. يبقى أنا عندي قرأ عاصم والكسائي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وسكت وهو قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني. يبقى قراءة الباقين وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة يقرؤون بحذف المد، يقولون ملكي يوم الدين. حد يسألني يقول لي: انت جبت القيد بتاع المد ده منين؟ ما هوش مذكور في البيت، ما قالش ومالك بالمد أو ومالك بإثبات المد. أمال انت عرفت ده منين؟ هذه الجملة أو هذه الكلمة مما استغنى فيها أو مما استغنى الناظم بها باللفظ عن القيد، استغنى فيها باللفظ عن القيد، مش قال لنا قبل كده في المقدمة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. هنا ومالك يوم الدين مما استغنى فيه باللفظ عن القيد للشهرة، يعني هو استغنى باللفظ والقراءة مشهورة. يبقى أنا عندي مالك يوم الدين فيها قراءتين: مالك يوم الدين بالألف لعاصم والكسائي، وباقي القراء السبعة يقرؤون ملكي يوم الدين. تمام. وعند صراط، الواو فاصل، الواو بتفصل حكم عن حكم. وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى. عند صراط والصراط لقنبلة. طيب نرجع لمالك يوم الدين، هل كل مالك في القرآن الكريم، كل كلمة مالك ينطبق عليها هذا الحكم؟ لا. ليه؟ لأنه قيدها بقوله يوم الدين، يبقى مالك يوم الدين. يبقى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مش معانا، يعني الموضع بتاع مالك يوم ليقضي علينا ربك مثلا ده مش معانا. ليه؟ لأنه هو مقيد القراءة بيوم الدين، مالك المكسورة أو المجرورة يوم الدين، يبقى هو الموضع ده فقط. بعد كده بيقول وعند صراط، والصراط لقنبلة بحيث أتى. عند صراط والصراط برضه هنا استغنى باللفظ عن القيد لأنه ما قيدش القراءة، المفروض يقول وعند صراط هعمل فيها إيه، بالسين ولا بالصاد ولا الرفع؟ لا، هو استغنى فيها بالشهرة واستغنى فيها باللفظ، أي يقصد عند صراط والصراط حيث وقعت في القرآن الكريم يقرأها قنبل بالسين بدلا من الصاد على الأصل. تمام؟ يبقى قنبل عن ابن كثير يقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واضح كل المواضع في القرآن الكريم. عرفنا منين الإطلاق إنها مش خاصة بسورة الفاتحة؟ قال لك بحيث أتى، بحيث أتى. تمام؟ يبقى هنا بحيث أتى يعني بحيث ورد. يبقى هنا كلمة بحيث أتى هي القرينة التي فهمنا منها أو فهمنا منها الإطلاق. يبقى أنا عندي قراءة قنبل بالسين في الصراط والصراط حيث وقعت في القرآن الكريم. بعد كده بيقول لحضرتك والصاد زايا أشمها لدى خلف. اقرأ لخلف عن حمزة في الصراط والصراط بإشمام الصاد زاي. يعني إيه إشمام الصاد زاي؟ يعني الأصل صاد ولا زاي؟ الأصل صاد، ولكن أشمها حط عليها شوية زاي. يعني حضرتك لما بتيجي مثلا تحط في بتجيب الطعام قدامك بتحط عليه الشاي، بتحط عليه معلقة سكر، تمام؟ مش ما بتحطش الكوباية كلها سكر، لا، بتشمها، يعني جزء بتحلي الشاي أو بتحلي المشروب بشوية سكر أو بتطيب الطعام بشوية ملح، تمام؟ يبقى هنا والصاد زايا أشمها لدى خلف، يعني الأصل هي صاد ولكن مشمة صوت الزاي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أو عليهم. لدى خلف، يبقى خلف يقرأ صراط والصراط حيث وقعت بإشمام الصاد صوت زاي حيث وقعت في القرآن الكريم. قال لك واشمم لخلاد لولا، يعني أشمم لخلاد الموضع الأول من القرآن الكريم فقط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى خلاد يشم الموضع الأول اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. طب أي موضع تاني في القرآن يقرأه بالصاد كبقية القراء؟ باقي القراء يقرؤون بالصاد اهدنا الصراط المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم حيث وقعت في القرآن الكريم، وخلاد يوافقهم في كل القرآن ما عدا الموضع الأولاني يوافق خلف. طيب عرفنا منين قراءة الباقين؟ عرفناها من الشهرة لأنها لا تؤخذ من الضد ولا تؤخذ من الظاهر، ولكن عرفناها من الشهرة. تمام؟ بعد كده انتقل الإمام الشاطبي إلى حكم آخر فقال عليهم إليهم حمزة ولديهم، ثلاث كلمات عليهم إليهم لديهم، جميعا أي في كل القرآن الكريم بضم الهاء وقفا وموصلة، يقرأ بضم الهاء وصلا ووقفا عليهم إليهم لديهم. طيب عرفنا منين إن الحكم مطلق في القرآن الكريم وليس خاص بسورة الفاتحة؟ من كلمة جميعا لأنه قال كلها. طيب لو ما كانش قال جميعا كنا نفهم الإطلاق؟ أيوة كنا نفهم الإطلاق. منين؟ من ذكر ألفاظ لم ترد في سورة الفاتحة. إليهم ولديهم لم تذكر في الفاتحة، فإن ذكر لفظ غير موجود في السورة يدل على أن الحكم ينسحب على ما بعدها من سور القرآن الكريم. الأصل إن الحكم خاص بالسورة المذكور فيها، إلا إن أتت قرينة تدل على أن الحكم معمم لما بعدها. يعني هنا لما يقول إليهم ولديهم جاب لنا كلمات ليست موجودة في سورة الفاتحة، فده يعتبر يفهم منه أيضا الإطلاق. يبقى أنا عندي حمزة يقرأ عليهم إليهم لديهم زي ما هو قال لنا بضم الهاء. طيب بقية القراء يقرؤون إزاي؟ كيف يقرؤون كيف يقرأ باقي القراء؟ الحقيقة لو اتبعنا قواعد الإمام الشاطبي العلماء خدوا هذا البيت أو هذه الشطرة على الإمام الشاطبي، قالوا لو طبقنا قواعد الإمام الشاطبي بيقول وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، هو هنا أطلق الضم سكت ما قيدش الضم، يبقى أنا أفهم إن قراءة الباقين بالفتح فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، وهذا غير صحيح. يعني هنا لو قلنا لو طبقنا القواعد بدون ما مطلقا كده من غير ما نفكر، يبقى هنقول ان الباقين يقرؤون عليهم واليهم ولديهم، وهذا غير صحيح لان هذا مخالف لقواعد اللغه العربيه. ولكن الباقين يقرؤون بالكسر، وعلم ذلك من قواعد اللغه، عليهم اليهم لديهم. فبعض مشايخنا استدرك على الامام الشاطبي هذا الموضع، والامام الشاطبي سمح لنا بكده، قال وليصلحه من جاد مقوله. فقالوا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الكسر وقفا وموصلا، يعني عدلوا بدل ما قال بضم الهاء قالوها بضم الكسر حتى نفهم القراءة الأخرى. وعلى كل الأحوال الإمام الشاطبي إمام، وترابه يعني التراب الذي يمشي عليه الإمام الشاطبي فوق رؤوسنا، تمام؟ يبقى عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء، حمزة يقرأ عليهم إليهم لديهم في كل القرآن بضم الهاء. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، في كل القرآن. بقية القرآن القراء يقرؤون عليهم إليهم لديهم، تمام؟ بعد كده الإمام الناظم رحمه الله انتقل إلى حكم ميم الجمع. ميم الجمع، ميم الجمع لها أحوال، إما يكون بعدها متحرك وإما يكون بعدها إيه؟ ساكن. لو بعدها متحرك هيقول لنا الحكم، ولو بعدها ساكن هيقول الحكم بعد شوية. يبقى هو هنا بدأ بعد الأبيات اللي احنا قلناها، الأبيات اللي جاية معنا في الأول دي اللي من أول وصل ضم ميم الجمع، الكلام ده بيتكلم على حكم ميم الجمع بعد إن كان بعدها متحرك. فبيقول وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، إن وقعت ميم الجمع قبل حرف متحرك صل الضم بواو، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، يعني اعمل صلة مع ضم ميم الجمع. يعني عندي قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غيري، ميم الجامع عليهم بعدها غير، الغين مفتوحة متحركة. يجي الإمام ابن كثير يصل ضمة الميم يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يصلها بمد طبيعي بواو أصلية طبيعي، مقدار طبيعي فقط، تمام؟ بسموه مد صلة. يبقى أنا قرأ ابن كثير بصلة ميم الجمع بواو إن وقع بعدها حرف متحرك، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. يبقى هنا الدال رمز مين؟ ابن كثير. قال لك وقالون بتخييره جلا، أي وقالون مخير بين الصلة وعدم الصلة. يبقى أنا عندي قالون لوجهين، يا إما يقرأ زي الإمام ابن كثير بالصلة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو يقرأ بالسكون كما سنعرف بعد قليل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح؟ يبقى أنا عندي قالون له الوجهان، يبقى ابن كثير قولا واحدا بالصلة إن وقع بعد ميم الجمع متحرك، وقالون مخير بين أن يقرأ كابن كثير أو يقرأ كباقي القراء. طبعا محدش يقول لي ان جلا او جلا ان الجيم هنا رمز ورش، ليه؟ لان الامام الشاطبي صرح باسم قالون، فلما دام صرح باسم قالون فيبقى كلمه جلا ديت ليست رمز وانما هي تتمه البيت. وبعد شويه هيقول لنا حكم ورش، فعرفنا ان الجيم ليست رمز ورش لانه قال لنا بعد في البيت اللي بعته على طول حكم الامام ورش. فبيقول لحضرتك ايه بقى؟ ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، صلها هنا عايد على ايه؟ عايد على ميم الجمع. يبقى ميم الجمع ورش يصلها كابن كثير في حالة واحدة، ان وقع بعدها همزة قطع. يبقى ميم الجمع لو جه بعدها همزة قطع طبعا همزة قطع لا تكون الا متحرك، همزة قطع متحركة في اول الكلام، يبقى يقرأ ورش بالصلة فقط إن وقع بعدها بعد ميم الجمع همزة قطع. طب إن لم يقع بعدها همزة قطع لاه لا صلة ويقرأ بالسكون. اديني مثال عشان أفهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم عليهم أأنذرتهم أم أأنذرتهم أم لم. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا ميم الجمع في الموضعين بعدها همزة قطع. لو هقرأ الورشة هقول إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا ما وصلتش ميم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ أقول لحضرتك لأن ليس بعدها همزة قطع، فورش يصل إن وقع بعدها همزة قطع فقط. واضح؟ بعد كده بيقول لك وأسكنها الباقون بعد لتكمل، لأن قراءة الباقين لا تؤخذ من الضد، لأن قلنا إن ضم ضد الكاس ضد الفتح، وإنما قراءة الباقين بالسكون، فنص عليها الشاطبي قال وأسكنها الباقون بعد لتكمل. واضح؟ طيب كده خدنا حكم ميم الجمع لو بعدها متحرك. طب لو جه بعدها ساكن بنعمل ايه؟ قال لك ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، او ضمها قبل ساكن لكل، ونقف لحد هنا. يعني ايه؟ يعني ضم ميم الجمع من غير صلة، يعني من غير مد من غير واو، لكل القراء ان وقع بعدها ساكن. واضح؟ واضحة ديت؟ طيب بعد كده بيقول لحضرتك وبعد الهاء كسر فتى العلا. تمام؟ وبعد الهاء كسر فتى العلا. نرجع للبيت الأول للشطر الأولاني، بيقول ومن دون وصل ضمها قبل ساكن. ناخد مثال لها، قول الله تعالى ومنهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ميم الجمع هنا منهم بتبقى ساكنة، لما وصلها بعدها المؤمنون اللام لام التعريف ساكنة، التقى ساكنان. هنا نضم ميم الجمع من غير صلة، نقول منهم ما أقولش منهم لا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لكل القراء السبعة. تمام؟ طيب في عندي حالة خاصة للإمام أبو عمرو أو للإمام أبي عمرو. تمام؟ الحالة دي بتقول إن وقع هاء، إن وقعت ميم الجمع قبلها هاء وبعدها ساكن، وكانت الهاء مكسورة وقبل الهاء ياء ساكنة أو كسر أصلي. نرجع تاني نقول الحالة دي، معلش ركزوا معايا فيها شوية. أنا عندي ميم جمع قبل منها هاء، وقبل الهاء ياء ساكنة أو كسر أصلي، وبعد الميم حرف ساكن. بيقول هنا بقى إيه؟ وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. اديني مثال عشان أفهمها. عليهم الذلة، عليهم الذلة اللي أنا بقوله ده خروج من القاعدة الأصلية. ميم الجمع بعدها لام ساكنة، وقبل منها هاء، وقبل الهاء ياء ساكنة. يجي الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بكسر الميم تبعا لكسر الهاء، يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة ليه يا شيخ أبو عمرو؟ قال لك لأن الميم قبلها هاء وقبلها ياء ساكنة، فلمناسبة الياء أنا هكسر كله، هحرك الميم بالكسر، أقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة. احنا قلنا كل القراء يقرون عليهم الذلة بصلة فقط من غير إيه؟ صلة الميم مع الضم فقط. لكن يجي أبو عمرو لو لقى الميم قبلها هاء وقبلها ياء ساكنة وقبل الهاء ياء ساكنة يكسر، يقول عليهم الذلة والمسكنة. مثال تاني لما قبل الهاء كسر أصلي، بهم الأسباب، بهم الأسباب، ميم الجمع بعدها لام ساكنة وقبل منها هاء قبل الهاء كسر أصلي. يجي أبو عمرو يقول إيه؟ بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. واضح؟ كسر الميم اتباعا أو تبعا لكسرة الهاء، ده أبو عمرو. طبعا الكلام ده كله في الوصل، طيب حمزة والكسائي في الحالة دي اللي هي ميم جمع قبل منها هاء وقبل منها ياء ساكنة أو كسر أصلي وبعد الميم ساكن، عملوا عكس الإمام أبو عمرو، ضموا الهاء إتباعا لضمة الميم. يقولوا إيه حمزة والكسائي في المثال اللي إحنا قلناه؟ عليهم الذلة، وضربت عليهم الذلة إذ أرسلنا إليهم اثنين وتقطعت بهم الأسباب ويلهيهم الأمل. واضح؟ يبقى أنا عندي ميم الجمع لو وقع قبلها هاء وقبل الهاء كسر أصلي أو ياء ساكنة وبعد الميم حرف ساكن، كل القراء يقرؤون بكسر الهاء وضم الميم في الوصل ما عدا أبو عمرو يقرأ بكسر الهاء والميم، بهم الأسباب عليهم الذلة أو عليهم القتال، وحمزة والكسائي يقرؤون بضم الهاء والميم معا، بهم الأسباب عليهم الذلة أو عليهم القتال. يبقى بقول وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا. شرحنا الأبيات دي، اداك أمثلة للحالة الأخيرة دي، بيقول كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، اداك مثال للهاء اللي قبلها كسر أصلي والهاء اللي قبلها ياء ساكنة، واحنا خدنا الأمثلة في الشرح. وقف للكل بالكسر مكملا، وهذا آخر شطر في الباب، وقف للكل بالكسر مكملا، يعني عاوز يقول لحضرتك في حال الوقف رجع كل حاجة لأصلها، رجع الهاء لأصلها مكسورة لكل القراء. يبقى اللي احنا خدناه من شوية ده في حالة الوصل فقط، لكن لو هقف على الميم أسكنها وأكسر الهاء قبلها لكل القراء طبعا فيما عدا الثلاث كلمات اللي احنا قلناهم لحمزة اللي هم عليهم إليهم لديهم. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تبسيط باب باب أم القرآن. نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.